إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا ولله الحمد مما يتعلق، وزال كلام موصولا حول كتاب النكاح، وقد فرغنا لله الحمد مما يتعلق بباب الوليمة. ونشرع اليوم في باب جديد من أبواب كتاب النكاح، ألا وهو باب القسم. قال حافظ رحمه الله: باب القسم. قال الشارح وفقه الله: القسم بفتح فسكون مصدر قسم من باب ضرب، أي قسم يقسم قسما، لأن مصدر الثلاثي المتعدي قياسه فعل، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وهو بمعنى القسمة أي العطاء. يقال قسم القسام المال بين الشركاء، فرقه بينهم وعين أنصباءهم، يعني عين لكل ما يستحقه. والمراد هنا القسم بين الزوجات، هذا هو علاقته بكتاب النكاح، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة، هذا أصل القسم يعني. ثم يأتي نتكلم عموما عن العدل بين الزوجات وما إلى ذلك، ومن ذلك القسم بينهن في المبيت. لكن القسم إذا أطلق إنما يراد به في البيتوتة، ولكن العدل عام، العدل بين الزوجات عام. قال: والأصل في وجوب القسم الكتاب والسنة والنظر، أما الكتاب فعموم قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر، والمعنى صاحبهن وعاملوهن بما يقره العرف والشرع، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة واحدة. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والقسم بين الزوجات بالسوية من العدل الذي أمر الله به تعالى به. هناك آيات أصرح من هذه، ما أدري هل يعني لم يستحضرها الشيخ، كقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا وتجوروا. وكذلك قوله، وهو سيذكره فيما يأتي: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وهذا نهي، هذا التحريم. فإن قيل هذه الآية بالعكس، يعني قد يفهم منها الاستحباب لقوله لن تستطيعوا فلا تميلوا كل الميل، نقول لا، هذا سيأتي أن تفسير ما سيأتي، وأن هذا ليس المقصود به في باب المبيت، المبيت واجب، ولكن لعله ترك هذه الآية لعدم صراحتها. وكذلك الآية الأولى قد لا تكون صريحة في الوجوب، وهو يريد آية تدل على الوجوب. وأما السنة فأحاديث الباب، وأما النظر ستأتي يعني إن شاء الله. وأما النظر فهو أن كل منهما زوجة، قد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فيجب أن تتساويا في القسم كالأولاد، يجب العدل بينهم في العطية، يعني أن الناس إذا تساووا في الحق تساووا فيما يترتب عليه، ولا يجوز التفضيل بينهم بغير موجب شرعي، هذه قاعدة عامة. فمثلا الرعاية، الرعية تتساوى حقوقها على الراعي في الأصل، على الأولي الأمر مثلا، وبالتالي لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض بغير موجب شرعي، أما إذا كان هناك موجب شرعي للتفضيل فلا بأس. وكذلك الأولاد حقوقهم على والدهم واحدة، كل منهم ولد له، ليس أحدهما أكثر بنوة له مثلا من الآخر، وبالتالي حقهما متساوي إلا بموجب شرعي، وهكذا. وكذلك الزوجات على زوجهن. وهذا الباب مختص بمن عنده أكثر من زوجه، ولهذا أفرده العلماء عن باب عشرة النساء، وربما جمع بينهما، لهذا يعني لم كان يمكن أن يدخل تحت العشرة، لكن فرق بينهما لكون الرجل قد لا يكون له أكثر من زوجة فلا يحتاج إليه، فلهذا فرق بينهما. وربما جمع بينهما بعض العلماء في باب واحد. قال: والأحاديث الواردة في القسم منها ما هو من السنة القولية ومنها ما هو من السنة الفعلية، وهي معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته وعدله بينهن، وما أحوج من عدد في الزواج إلى معرفة أحكام القسم والعدل بين الزوجات ليبرئ ذمته من حقوق العباد المبنية على الشح وعدم المسامحة. كما أن من النساء من تسيء العشرة إذا تزوج عليها وتطالب بأكثر مما أوجبه الشرع لها، والعدل كل العدل في التزام ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعطى كل ذي حق حقه وتدوم العشرة. لا بد، هو أصلا الإنسان إذا فعل فعلا فإنه لا بد أن يعلم حكم الله فيه، وإذا استلزم هذا أحكاما شرعية عليه فيجب عليه أن يتعلمها، لأنه يجب عليه أن يعمل بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مشروعية القسم بين الزوجات. عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. هذا الحديث رواته ثقات، ولكن اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو صحيح نظرا إلى ظاهر إسناده، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن أيوب كما سيذكر الشارح، ولكن خالف حماد بن سلمة جماعة. وحماد بن سلمة وإن كان ثقة في جملة أمره، لكن له أوهام خاصة عن أيوب، رواية عن أيوب فيها أوهام، وقد خالفه أوثق الناس في أيوب وهما حماد بن زيد وابن علي، فروياه مرسلا، فدل على وهم حماد بن سلمة في هذا، بل قيل لم يصله أحد أبدا إلا أو قط إلا حماد بن سلمة، فإذا من صححه نظر إلى ظاهر إسناده، ومن ضعفه فلهم أخذان: أولا العلة والشذوذ لكون هذه الرواية الموصولة فيها مخالفة لمن هو أوثق، والمأخذ الثاني أن التضعيف النسبي، وهو أن حماد بن سلمة فيه كلام في روايته عن أيوب، بخلاف مثلا روايتي عن بعض من أتقن حديثه مثل ثابت البناني، فهو أثبت الناس في ثابت، وعن خاله حميد الطويل أيضا. وهذا من جهة الثبوت. وأما من جهة الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للنساء فيعدل، وهذا له شواهد كثيرة، هذا ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته كان يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدا، فاستأذن نساء أن يمرض عند عائشة فأذن له، فهذا يدل على أنه كان يقسم، ولو كان لا يقسم لما طلب الإذن ولما سأل أنا اليوم ولا أختار عائشة مباشرة، دل على أنه كان يقسم. وسيذكر الشارح خلافا في بين العلماء في أنه هل كان القسم واجبا للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مستحبا فقط، أو كان النبي، لأن بعض العلماء قالوا الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقيل إن هذه الآية في القسم، وعلى هذا فقالوا لا يجب عليه القسم، إنما هو كان يقسم حسن خلق منه وحسن عشرة منه صلى الله عليه وسلم محبة وإيثارا لذلك. وقيل بل هو واجب عليه كغيره صلى الله عليه وسلم، سيأتي الخلاف في هذا. وأما غيره فهو واجب بالإجماع، القسم بين الزوجات واجب بالإجماع، حتى قال بعض العلماء من أنكره كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة فيما أذكر، الله أعلم إن لم أكن واهما. طيب، ثم بعد أن يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي في الأمور الظاهرة أو على الأقل في المبيت، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الحب والميل القلبي كما فسره العلماء، فهذا لا يستطيع الرجل أن يعدل فيه، لأن هذا أمر يعني وجداني لا يملكه، ولهذا اعتذر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء هذا مما لا يجب العدل فيه ولا يستطاع أصلا، لا يستطاع. وقد فسر بذلك قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وبعضهم قال مما يتبع هذا أمور الجماع، لأن هذا يتبع أيضا المحبة من جهة، ويتبع أيضا النشاط من جهة، وهذا ليس بيد الرجل، لكن نبه على أن بعض العلماء كما سيأتي نبه على أنه لا يجوز له أن مثلا إذا وجد داعي الجماع أن يوفر قوته للضرة الأخرى التي يميل إليها، فهذا ميل محرم. أما إذا كان يترك نفسه على سجيتها فتارة ينشطها هنا وتارة ينشطها هنا فلا عتب عليه، فلا يقال مثلا لا بد أن يستوي العدد مثلا أو كذا، لا هذا ليس بيده الكلام عليه، يترك نفسه على سجيتها. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب القسم بين النساء، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلاب عن عبد الله بن يزيد عن عائشة نبه في الحاشية أن عبد الله بن يزيد هذا هو الذي يقال له رضيع عائشة، روى عن عائشة وروى عنه أبو قلابة. وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي، وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات. ورجح أبو زرعة والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم، هكذا قالوا ابن أبي حاتم، ينظر هل الذي رجح ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم في الغالب يذكر عن خاله عن خاله أو عن أبيه، عن أبي زرعة أو عن أبي حاتم، فينظر هل المقصود أبو حاتم أو ابن أبي حاتم، لعل الإخوة يراجعون هذا الموضوع. والدارقطني وغيرهم رواية الإرسال، لأن حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه كما في التقريب، وحماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخر، وقد تابع حماد بن زيد على إرساله، يعني أصلا حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة، هذا أمر. الأمر الثاني أن حماد بن زيد في أيوب هو أثبت الناس في أيوب. الأمر الثالث أن حماد بن سلمة له أوهام، وإن كان حماد بن سلمة أكبر سنا من حماد بن زيد، ولكن حماد بن زيد في الحديث أوثق منه عموما وفي أيوب خصوصا. بل قيل الأمر الرابع أن حماد بن سلمة بالذات قيل في رواية عن أيوب أن له أوهاما فيها، فهو يعني قد يقال فيه نوع ضعف النسبي في رواية عن أيوب. قال وقد تابع حماد بن زيد على إرسال إسماعيل بن علي، هذا الأمر الخامس أن حماد بن زيد تابعه آخر، وهو أيضا من أوثق الناس في أيوب. ابن علي وحماد بن زيد هما أوثق الناس في أيوب، فكيف إذا اجتمعا؟ لو كان واحد فقط يكفي في ترجيح على حماد بن سلمة، فكيف إذا اجتمعا؟ فهذا كله من القرائن التي يعني قد تشعر بوهم حماد بن زيد في ابن سلمة في هذا الحديث، والله أعلم. وإن كان قد يقال هذا الحديث يعني في إسناده نوع غرابة وكذا، فهل ضبطه؟ يعني يحتمل، لكن القرينة الأولى أقوى والله أعلم، ولهذا رجحه جماهير الأئمة المتقدمين، وليس كما يعني قد يفهم من كلامه أنه الترمذي فقط، لكن هنا ذكر أو لم يذكر إلا الترمذي، لكن هنا ذكر في الشرح جماعة، وزرعة والترمذي والنسائي بن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم، كل هؤلاء رجحوا رواية الإرسال. قال أبو زرعة نعم، قال هنا إسماعيل بن علي عن أيوب أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير، وروى ابن جرير أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي، هذا ثالث كمان، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة من رجال الشيخين، من رجال الصحيحين، عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين سيف عدل ويقول اللهم الحديث. قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصيه، ويشهد للقسم الأول من الحديث حديث عائشة الآتي بعد أربعة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن. ليس هذا هو الذي يشهد له فقط، بل هناك كثير مما يشهد له مما في الصحيحين، وقد ذكرنا بعضه آنفا. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله كان يقسم بين النساء أي زوجاتي فيعطي كل واحدة نوبتها، قوله فيعدل أي يسوي بينهن في القسمة، وتقدم قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، قوله في حديث آخر يعني قوله اللهم هذا اسم الإشارة عائد على العدل المفهوم من واقع المتحدث عنه بقولها فيعدل، كقوله تعالى اعدلوا وأقرب للتقوى، يعني أن الضمير واسم الإشارة قد يرجعان على معنى مفهوم من السياق أو مصدر متسيد مثلا من فعل أو اعدلوا، هو ما هو؟ هو لا يرجع على اعدلوا لأن الضمير لا يرجع على الأفعال، لكن يرجع على العدل المفهوم من اعدلوا. وهكذا هنا لما قال اللهم هذا، ما هو هذا؟ هذا القسم مثلا، وهذا العدل، أو هذا الفعل الذي هذا الذي فعلته هو كذا. قوله فيما أملك أي فيما أقدر عليه، وقوله فلا تلومني أي لا تؤاخذني ولا تعاتبني، قوله فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعني القلب، وقال الترمذي إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. قال تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال ابن عباس في الحب والجماع، والمعنى أن محبة انتهى، والمعنى أن محبة القلب لا يمكن تفريقها بين النساء على السواء، فقد يكون لها أسباب من تحبب الزوجة إلى زوجها ومن لينها وعنايتها وشبابها وغير ذلك. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل بينهم، هكذا قال، والفصيح بينهن لأنهن نسوة، فيعدل بينهن هكذا ينبغي فيما يملك. والحديث وإن كان فيه المقال متقدم لكن هذا لو نبه عليه الشيخ يعني يكون أفضل في هذا بينهن، لأن ضمير المذكر يعني للإناث الأصل لا يستعمل، وإن كان قد جاء في بعض الروايات إذنوا لهن إذا استأذنوكم، لأنها لا تملك، وقد نعم قال لأنها لا نعم في مام الحديث، وإن كان فيه المقال المتقدم لكن هذا أمر ثابت بأدلة أخرى سيأتي شيء منها إن شاء الله، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيكون الحديث دليلا على مشروعية، إنما قال مشروعية لأنه فعل مجرد لم يقل وجوب، لأن الوجوب لا يأخذ من الأفعال، هذا هو الأصل، دليلا على مشروعية قسم الرجل بين زوجاته ووجوب العدل في القسم بينهن، هذا ما يؤخذ يعني صريحا إلا أن يقال الأصل يعني أنه دلت عليه عمومات أخرى وكذا، وأنه بما أنه عدل فالعدل واجب، قال الشيخ حسام التيمية رحمه الله العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال لا يستثنى منه شيء البتة أو نحو ذلك، أو كما قال رحمه الله. وعدم الميل إلى إحداهن، وأن هذا طريق العشرة بالمعروف والتآلف بين القلوب والسلامة من المشاكل، أنا ما أدري المشاكل بهذا المعنى هل هي فصيحة أو لا، وهل تجمع مفعلة على مفاعل، ما أدري والله ينظر، التي تنشأ من التفضيل. الوجه الرابع يعني المعهود المشكلات كذا يقال. الوجه الرابع في الحديث دليل على عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة، لأنها لا تملك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، هذا من شواهد معنى هذا الحديث، بل قد جاءت يعني كلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في أن تكلمه في عائشة، وذلك أن الناس كانوا يعرفون أنه يحب عائشة فيتحرون بهداياهم يوم عائشة إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت زينب وغيرها لها فاطمة كلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا يريد الخير كما تريده عائشة، فقالت فدخلت فاطمة وهم استشفعوا بفاطمة، لأن فاطمة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنته يعني بينهما من المودة ما هو معلوم، ولها من القدر العظيم ما هو معلوم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك ينشدناك العدل في بنت أبي قحافة ونحو ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحبيني فأحبي هذه عائشة، فقالت فلما خرجت قالت والله لا أكلمه أبدا، هذا الذي قال ما أنا ما أرجع إليه وما أكلمه مرة أخرى، فجاءت زينب وأيضا يعني تكلمت بكلام إلى آخر القصة، كل هذا يدل على أنه كان معروفا عند الناس، وأيضا يؤيده حديث عمرو بن العاص الذي في صحيح البخاري أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حسن تعامله معه ظن أنه أحب الناس إليه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، وهذا صريح في أنه يحب أكثر من غيرها ويصرح بذلك لا يخفيه، ثم قال من الرجال يعني أنا ما أسأل عن النساء، قال أبوها، قال ثم من قال عمر إلى آخر، فدل هذا على أن مسألة التفاوت في المحبة ليست شيئا منكرا ولا بأس بها، لأنها كما قلنا لا تدخل تحت الملك ولا تحت تحكم الرجل الله أعلم، أو تحت يعني تصرف الرجل. قال هنا وعدم أن هذه نعم، وأخذ من هذا أنه لا يجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني التفصيل، وهو إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والانتشار شر يعني الشهوة وما يتبع ذلك فهو معذور، وإن وجد الداعي إليه لكنه إلى الضرة أقرب فليس بمعذور. هذه العبارة فيها قلق، يعني يبدو أنها نقلت بالمعنى أو باختصار بحيث صارت يعني فيها شيء من الاختلال، لعله يرجع إلى الأصل وهو زاد المعاد لابن القيم وعليه أن يعني، ولعل معناه هو الذي قدمناه، بعض العلماء قالوا لا يجوز له أن يوفر قوته للضرة الأخرى، فربما وجد رغبة في الجماع فيدخرها لليلة الأخرى لأجل زوجته التي يحبها أكثر، قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز قالوا، لأن هذا فيه ظلم لهذه المرأة، بل يدع نفسه على سجيتها إذا نشطها هنا تارة ينشطها هنا وتارة ينشطها هنا. الوجه الخامس، في الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين إذا كان ذلك فيما يمكن الزوج كالمبيت والطعام والكسوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام في مسألة المبيت هو الأصل، هو الأصل الذي يجب العدل فيه، أما غيره سيأتي الكلام عليه سيذكره الشرح. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر إلى ربه فيما لا يملك، فدل على أن ما يملكه الزوج يطالب فيه بالعدل لقدرته عليه، فيدل على تحريم الميل. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، أي إذا ملتم بعض الميل فيما لا تملكون من المحبة القلبية فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون من العدل كالقسم بينهن في المبيت والنفقة، فتذروها كالمعلقة، أي تترك التي ملتم عنها كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها. والمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الزوج فيما هو داخل تحت قدرته كالقسم والنفقة، وهذا هو المراد بقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي الميل القلبي إلى واحدة دون الأخرى، فلا حرج فيه، لأن الحب أمر اضطراري لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره، لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره. الوجه السادس، اختلف العلماء في وجوب القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. الأول وجوب القسم عليه، وهو قول الجمهور، يعني الجمهور يرون أن هذا مما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، وأن القسم واجب عليه وعلى الأمة، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب، كما استدلوا بحديث الباب حيث كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويعتذر عما لا يستطيع العدل فيه مما لا يملكه، وهذا يعني يشعر بأنه يجب عليه العدل فيما يملكه، وإن لم يكن صريحا في ذلك، ولهذا قالوا عندي أن الحديث ليس صريحا في الوجوب، يعني لكن قد يقال يشعر به، لكن الإشكال هو الثاني، قال مع ما فيه من المقال المتقدم، يعني أنه أعل كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قسم تطيبا لقلوبهن ثم اعتذر إلى ربه بما قال. قال الحافظ إن معظم الأخبار تدل على أن القسم كان واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ من أهل الاستقراء العظيم للأحاديث، فقال أكثر الأحاديث والأخبار تدل على أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه لا يجب عليه القسم، ولكنه كان يقسم من قبل نفسه لكمال خلقه وحسن عشرته ولتطيب نفوس زوجاته وليتأسى به غيره، واستدل هؤلاء بما يلي. أولا ظاهر قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، أي إن أمر القسم بين أزواجه إليه إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وأن معنى الآية لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت، وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف منهم ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد أخرج هذه الآثار ابن جرير وذكره ابن الجوزي ونسبه لأكثر العلماء، وقال الشوكاني هذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره انتهى. وقيل إن معنى الآية التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها، لأن هذه الآية جاءت متصلة بذكر الواهبة وذكر هبة المرأة الواهبة نفسها، لأنه قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فلهذا قيل إن هذه ولهذا صارت هذه الآية محتملة، هل يراد بها الواهبات أنفسهن أو يراد بها القسم، لأن القسم لم يتقدم له ذكر في السياق، ولكن بعضهم أدخله في العموم، ولهذا سيأتي أن بعض المفسرين اختاروا أنه عام يشمل الواهبات ويشمل القسم بين الزوجات. قال وقيل إن معنى الآية التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها، أي لك أن تقبل هبة من تشاء وتترك هبة من تشاء، والأول أظهر لأنه لم يرد للواهبات ذكر بلفظ الجمع يرجع إليه الضمير في قوله منهن، لكن هذه قرينة ليست بقوية، لأن المعنى إذا كان جمعا جاز أن يرجع الضمير باعتبار المعنى جمعا وإن كان اللفظ واحدا، وهذا له شواهد كثيرة جدا في القرآن فضلا عن غيره. قال فالظاهر أن المراد به الزوجات المتقدم ذكرهن في الآية قبلها، لأن هذه الآية في أولها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، لكن الواهبات آخر مذكور ففيها قرآن. قال قرطبي هذا صح ما قيل في الآية، واختار ابن جرير أن الآية عامة في هذا وهذا. قال ابن كثير وهذا الذي اختار ابن جرير حسن جيد قوي فيه جمع بين الأحاديث. ثانيا حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد، وجه الاستدلال أن كونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه لأنها ستكون ليلة لامرأة معينة، لكن بعضهم يقول لعل هذا كان في بعض الليالي التي ليست ليلة لواحدة منهن، أو أنه كان قد قدم من سفر أو أنه كذا كذا، يعني يوجهونه ببعض التوجيهات ما ثالثة والله أعلم. ثالثا ما ورد عن معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن، فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. لعله يعني وجه ذلك أن يقول يعني هذا الحديث أنا ما ظهر لي أنه صريح في الوجوب أو عدمه يعني. يعني هو قد يشعر بأنه كان حريصا على القسم، ولهذا هو يعني في شيء من الدلالة على الوجوب، وهو يذكر أنه من أدلة الذين قالوا بعدم الوجوب، ولعل هذا من قولها إن كان ذلك إلي، فهو يشعر أنها يعني تقول هذا ليس إلي، لكنه ليس صريحا في هذا ولا في هذا. رابعا قالوا لأن في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول وبأمور أعظم من أن يكون يبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة قد يكون، لكن الحجرات كلها متجاورة أصلا، فمعظم النساء كنا في مكان واحد الله أعلم. والأدلة كما ترى ليست بصريحة في واحد من القولين، وعلى أي حال ثم نبه على أن هذا لا ينبني عليه عمل بالنسبة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سواء وجب أو لم يجب هو كان يقسم، هذا الأمر أول. الأمر الثاني أن غيره واجب عليه القسم بلا إشكال، ولهذا قال وعلى أي حال فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وعدل، وهو الأسوة والقدوة لأمتي، وإذا كان غير واجب عليه فهو واجب على غيره إقامة العدل الذي أمر الله تعالى به ولما فيه من المصالح العظيمة، الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله وجوب العدل، نختم بهذا الحديث، وجوب العدل بين الزوجات فيما يقدر عليه. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. هذا حديث سنده صحيح كما ذكر المصنف، ولكنه اختلف فيه، فأيضا أعله جماعة بمخالفة همام بن يحيى عن قتادة ووثقة، وهو من أوثق من الرواة المشهورين عن قتادة، لاثنين من أشهر الرواة عن قتادة أيضا هشام الدستوائي، وأيضا سعيد بن أبي عروبة وهو من أعلم الناس بحديثه قتادة، ولهذا قالوا الصحيح أنه مرسل، من أعله قال مرسل، والآخرون قالوا على طريقة من يقول مثلا هذا لا يعل هذا، لأن هذا هؤلاء لم يبينوا المخرج وهذا بينه، خاصة أنه جاء بمخرج غريب وليس معتادا، الله أعلم. وعلى حتى الرواية الأخرى لم يجعله مرسلا مرفوعا، وإنما قال كان يقال هكذا، والله أعلم. فعلى كل الحديث مختلف في صحته وإن كان سنده صحيحا، وإن صح فهو دليل على أن الميل من الكبائر، ويؤيد هذا أنه ظلم، والظلم من الكبائر عموما، الظلم ظلمات يوم القيامة وما إلى ذلك. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما في الدنيا يعني جاء يوم القيامة جزاء له وشقه مائل، هذه الجملة حالية يعني مائلا شقه، يعني الجزاء من جنس العمل، كما مال إلى إحدى زوجتيه فإنه يأتي يوم القيامة مائلا شقه. ولهذا شرع للرجل إذا ما استطاع أن يعدل أن يخير المرأة، هذا مخرج شرعي. قد يقول قائل طيب أنا ما استطعت أن أعدل، في نفس الوقت عندي أولاد من هؤلاء وأنا أميل إلى هذه ميلا شديدا، وهذه المرأة كبرت وكذا وأنا رغبتي فيها قلت، ماذا أفعل؟ نقول إما أن تصلح بينكما صلحا كما قال الله عز وجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وفي القراءة الأخرى أن يصالح بينهما صلحا، والصلح خير، إلى أن قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيعرض عليها يقول وقد فعل هذا بعض الصحابة، بل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أيضا وجد من نفسه عزوفا عن سودة، وقيل إنه هم بطلاقها سودة رغبة في أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، وهذا من عقلها، قالت له أنا عفيك من نصيبي يعني من المبيت وكذا، وجعلت يومي ليوم عائشة لكن لا تطلقني، فرضيت بهذا لأن الحق لها، والحق إذا كان لإنسان فإنه يسقط برضاه، لكن إذا كان في حق لله لا يسقط، وهذا حق للمرأة أصلا، هو إنما حرم لأنه ظلم للمرأة، فإذا رضيت المرأة بأن ينثر عليها الأخرى جاز، وإن لم ترضى قالت لا أنا لا أرضى أنا أريد حقي كاملا، يقول خلاص إما أن ترضي بهذه وإما أن أطلقك، وعلى ما يتفقان عليه. ويتفرق يغني الله كل مس، حتى لا يدخل في الكبائر، هو يظلم الناس ويقول الله أنا ما أستطيع الآن، ما رغبتي يعني قلت وكذا، لكن عندنا أولاد، إن أحببت أن نستمر فأهلا وسهلا، وإما أحببت أنا لا أريد أن أظلمك وأنت لا تريدين أن تتنازل عن حقك، فمن حقك إما أن تأخذي حقك كاملا، وإما أن تفارقي هذا، أن تفارقي هذا من حقك، هذا من حق المرأة، وهي تختار بعد ذلك ما ترى أنسب، إن رأت الاستمرار استمرت، وإن رأت الفراق فارقت. أما أن يستمر ويرغمها على يعني على أن يظلمها، فهذا فيه إشكال وفيه دخول في غضب الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، بل عليه أن يبرئ ذمته وأن يسترضي هذه الزوجة. وبعض أهل العلم أيضا يجيز أن يعطيها عوضا كذلك، يعني على هذا بمال أو بغيره، يقول أعوضك مثلا عن هذه الليالي، ومثلا هذا لا بأس به، لأن كما قلنا هو الحق لها، أسقطته بأي طريقة كان، إن رضيت أرضاها بشيء أو كذا، هذا أيضا جائز، فالحق لها. فينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأحكام حتى لا يدخلوا في غضب الله سبحانه وتعالى. الكلام عليه من وجل وجل أول في تخريج هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب القسم بين النساء، والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار كلهم من طريق حمام بن يحيى العوذي، هذا ثقة ربما وهم كما سيذكر، عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقد أعل هذا الحديث بأن حمام بن يحيى تفرد برفعه، يقصد بوصله يعني، وأيضا برفعه لأنه في الطريق الأخرى قال كان يقال، يعني ليس حديثا مرفوعا. وهمام ثقة ربما وهم، قال البزار لا نعلم أحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، يعني ليس له شاهد، ولا نعلم له طريقا عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق، يعني ليس له متابع حتى. رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة أنه قال كان يقال، يعني الناس يقولون هذا ليس حديثا حتى، إذا كان عند الرجل امرأتان فذكراه مرسلا، حتى هذا لا يصل إلى درجة مرسل، هذا شيء كأنه معضل هكذا، شيء يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل قال رسول الله. وقد رجح الترمذي في العلل الرفعة، وكلامه في الجامع غير صريح، يقول لك الترمذي في العلل رجح رفعة، بينما في السنن كلامه غير صريح، بل قد يفهم منه الإعلال، ولهذا قالوا يفهم منه الإعلال بالتفرد كما في كلام البزار. وسعيد بن أبي عروبة من أعلم الناس بحديث قتادة، قال ابن معين وابو حاتم وابو زرعة وابو داود الطيالسي، يعني هو وحده أرجح في قتادة من همام، فكيف إذا وافقه هشام دستوائي وهو أيضا من أشهر الناس برواية عن قتادة. وقد ذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمة همام، وهو يروي في كل ترجمة حديثا أو حديثا مما يستنكر على الراوي، يعني هذا يشعر بأنه مما أنكر على همام. وقد صحح الحديث الحاكم طبعا بناء على ظاهر الإسناد، الحاكم وابن دقيق العيد وعبد الحق وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله فمال إلى إحداهما أي فلم يعدل بينهما، بل مال إلى إحداهما دون الأخرى، والتعبير بالمرأتين اقتصار على الأدنى، وإلا فما فوقهما كذلك، يعني لو كان له ثلاث زوجات لا يعدل بينهن أو أربع، بخلاف الإماء، الإماء ليس لهن حق في القسم، ولهذا الله عز وجل أرشد إلى هذا المخرج أيضا، قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن المملوكات لا يجب العدل بينهن، بل ليس لهن حق أصلا في المبيت، ولكن إذا خشيت على نفسها فإنه إما أن يعفها بنفسه أو يزوجها. قال بل مال، طيب قال هنا قوله شقه بكسر الشين المعجم وتشديد القاف أي جانبه ونصفه، قوله مائل أي غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنا، يعني كان واحد ثقيل واحد خفيف، كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنسبة إلى المرأتين، الجزاء من جنس العمل، وقد تواترت شواهد هذه القاعدة من السنة. الوجه الثالث يستدل الفقهاء بهذا الحديث كأنه عبر بهذا احترازا لاحتمال إعلاله على وجوب التسوية بين الزوجات فيما يقدر عليه الزوج، وتحريم الميل مع إحداهن لما ثبت من الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، عموما عمومات الظلم تشمل هذا، فالظلم من الكبائر، وأن ذلك من أسباب العقوبة، لكن هل يتفاوت الظلم نفسه، مثلا ظلم في شيء يسير جدا هل يكون من الكبائر أو لا، هذا يحتاج إلى تحريم، وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ويؤيد ما دل عليه الحديث، ما دل عليه الحديث هذا يعني عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب العدل وتحريم الميل، قال تعالى لكن خصوص الوعيد الخاص يختلف، يعني هذا قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى فلا تميل كل الميل. الوجه الرابع، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، لأن ذلك أبلغ في العدل وأبعد عن الميل، وهذا قول الحنفية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. وجه الاستدلال أن الميل هنا مطلق، فيشمل الميل في كل شيء، سواء كان في النفقة أو الكسوة أم المسكن وغير ذلك مما هو داخل في مقدور الزوج، وتجنب الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلا إلى إحداهما. والقول الثاني أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية عن الجمهور، لأن التسوية من أهل المذاهب، لأن التسوية بينهن في النفقة تشق، إلا أن الحنابلة الشافعية والحنابلة قالوا إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا الأولى أن يسوي بينهن، لأن ذلك أبلغ في العدل. يعني يقول لك الآن اتفقوا وجوبا بل إجماعا على وجوب العدل في المبيت، طيب غير المبيت مثل النفقات ويتبع ذلك الكسوة وكذلك المسكن مثلا وما إلى ذلك أمور الدنيوية هذه، طبعا واتفقوا على عدم وجوب المحبة وما إلى ذلك، هذا خلاص خرج. الجماع سبق، منهم من قال لا يجب ومنهم من قال لا يجب لكن لا يدخر قوته الأخرى، طيب هذا انتهى، الآن صار عندنا ثلاثة أشياء خرجت: المبيت، الجماع أو الحب أولا وثانيا، وثالثا الجماع. طيب رابعا الكسوة والنفقة والمسكن، فقال لك هذا فيه خلاف الحنفية واختاره الشيخ الإسلام، يرون الوجوب العدل بينهن أو بينهما في ذلك، والجمهور لا يرون وجوب العدل لكن يجب عليه أن يقوم بالواجب عليه لكل زوجة منهما أو منهن، فيعطي الواجب كسوتها بعد ذلك إذا زاد لواحدة يقول لك لا حرج عليها لهذا القول الثاني. قال والصواب في هذا أن الزوج مطالب بالعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، يعني رجح القول الأول أنه يجب العدل بينهما في ذلك. وفي هذا من المصالح ما لا يخفى، فإن في العدل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي العدل حسن العشرة وسلامة الصدور، لأن تفضيله لإحداهما على الأخرى يغير صدر المفضل عليها، وراحة الزوج، لماذا أعطيت هذه وما تعطني هكذا، وعدم العدل يغير الصدور بين الزوجات في مفاسد ويجعل الحياة الزوجية في نكد. قال ابن تيمية وأما العدل في النفقة فهو السنة أيضا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب، ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة، انتهى. قال الشارح والذي يظهر والله أعلم أن العدل في النفقة، الآن طيب افترض وجوبا أو استحبابا، ما معنى العدل في النفقة؟ هل معناها أعطيت هذه ريال تعطي هذه ريال؟ طيب هذه عندها عشرة أولاد وهذه عندها ولدان، هذه مثلا تعيش في مدينة الأسعار فيها غالية جدا، وهذه كذا في مدينة أخرى، هذه تعيش في البادية ما عندها مصاريف أصلا، وهذه تعيش في مدينة وغالية، هل لا بد أن يكون مسكن هذا كالمسكن هذا الإيجار؟ هذا لا يمكن، هل لا، المعنى أن لا تفضل إحداهن على الأخرى لأجل تفضيلها، بل تعامل هذه كما لو كانت هذه في مكان هذه وهذه في مكان هذه، فإذا زدت واحدة لسبب واضح مثلا أن هذه أولادها أكثر أو أنها تسكن في مكان أغلى، ولو كان بالعكس لفعلت فلا حرج عليك، هذا عدل. أما أن تزيدها تفضيلا لها ومن أجل محبتك لها فهذا يدخل في مخالفة العدل في هذا، وقد قلنا إن بعضهم لا يرى الوجوب العدل في هذا أصلا، لكنه على الأقل أنه إما واجب وهو المرجح هنا أو مستحب. قال أن العدل في النفقة معناه أن ينفق على كل واحدة من زوجاتي بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف إن كان عندها أولاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، طبعا هذا زائد، يعني لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كل واحدة لها بالمعروف، فالمعروف قد يختلف من بلد إلى بلد من حال إلى حال، وهذا هو العدل والله تعالى أعلم. أعلم نتوقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.